نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، ها هي الدروس تعود مرة أخرى، والعود أحمد إن شاء الله تبارك وتعالى، ونسأله أن يحفظ مصر وأن يحفظ شعبها وأن يحفظ عليه إسلامه وأن يحفظ عليه أمنه وأن يحفظ جيشه وأن يرد كيد الكائدين في نحورهم. نسأله سبحانه وتعالى أن يظلنا بالأمن والأمان، وأن يعم شرع الإسلام الحنيف سائر الديار الإسلامية، مصر وجميع البلدان والأمصار الإسلامية، إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى وبالإجابة جدير. أيها الإخوة الكرام، الدرس اليوم يوم الأربعاء كما تعلمون، كنا بصدد شرح كتابين، الكتاب الأصل ألا وهو نيل الأوطار، وكنا بعد صلاة العشاء نقوم بقراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الفوزان في الفقه، ولكننا رأينا يعني من باب المصلحة في هذه الأيام، وأن كثرة من إخوانكم يصعب عليهم المجيء، أن نبدأ بداية يعني ميسرة، فنجعل درسنا في هذه الأيام متوقفا على شرح كتاب الملخص الفقهي، وأن نؤجل نيل الأوطار إلى أن تتحسن الأحوال إن شاء الله تعالى، وستتحسن بإذن الله تبارك وتعالى. يعني بلادنا مصر مرت بأمور كثيرة وبفتن كثيرة، ولكن الله عز وجل يعني عودنا ربنا تبارك وتعالى برحمته وكرمه وإحسانه أن يخرج شعب مصر دائما من كل فتنة أشد مما كان وأكثر تمسكا بالحق مما كان إن شاء الله. أملنا كبير في وجه الله تبارك وتعالى، ولما قلنا أملنا كبير في وجه الله فوجئنا بإخوة كرداسة داخلين علينا المسجد دلوقتي، فالحمد لله عن قريب إن شاء الله يعني تتحسن الأحوال بإذن الله. عم جي إخوة كرداسة الآن يعني حسسنا بالأمان إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. فهنقرأ إن شاء الله كتاب الملخص الفقهي، هذا هو المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب الملخص الفقهي للعلامة الفوزان، وإحنا لسه بنفتتح الكلام في أبواب المياه. وكلامنا في كتاب الملخص الفقهي ليس على سبيل التوسع، وإنما هو كتاب مختصر لعامة المسلمين، لأننا كنا دائما إخواننا يقولون لنا كما يقول العلماء إن الربانية هو الذي يربي بصغار العلم قبل كباره، فما لكم أمسكتم بكتاب نيل الأوطار، عاوزين كتاب ملخص، جينا نمسك الملخص جاي الإخواننا يتصلوا علينا يا عم عايزين نيل الأوطار. الله، انتوا هتحيرونا ليه معاكم، انتوا هتحيرونا ليه؟ هنتكلم في صغار العلم قبل كباره إن شاء الله تبارك وتعالى، والكتاب لسه في المقدمة بإذن الله تبارك وتعالى. لن نتوسع توسعا ككتاب نيل الأوطار، وإنما سنلتزم بجمل ومفردات الكتاب إن شاء الله، وهو كتاب بفضل الله فيه فقه شامل إن شاء الله عز وجل. قال الشيخ حفظه الله، وهنبدأ يعني نفتتح الباب من أول قراءة سريعة كده. نعم. قال حفظه الله: باب في أحكام الطهارة والمياه. قال: إن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفارقة بين المسلم والكافر، وهي الصلاة يعني عمود الإسلام، وأول ما يحاسب عنه العبد، فإن صحت وقبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. وهذه الجمل كلها هي تأويل لأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرناها وقمنا بتخريجها في اللقاء الماضي. قال: وقد ذكرت الصلاة في مواطن كثيرة من القرآن الكريم على صفات متنوعة، فتارة يأمر الله بإقامتها، وتارة يبين مزيتها، وتارة يبين ثوابها، وتارة يقرنها مع الصبر ويأمر بالاستعانة بهما على الشدائد. وهذا تأويل لآيات قرآنية كثيرة تحدثت عن الصلاة على صفات متنوعة. قال حفظه الله: ومن ثم كانت يعني الصلاة قرة عين الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الدنيا، وهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهي حلية النبيين وشعار الصالحين، وهي صلة بين العبد وبين رب العالمين، وهي تنهى عن الفحشاء والمنكر. قال: ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي من الحدث والنجس حسب القدرة على ذلك، دائما حسب القدرة، لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، على حسب القدرة على ذلك. وبينا الفرق بين الحدث والنجس، وأمليناكم تعريفات لهذه الكلمات في الدرس الماضي. قال: وكانت مادة التطهر هي الماء. الأصل أن الطهارة للحدث أو لإزالة النجس الأصل هو الماء، أو ما يقوم مقامه من التيمم عند عدم الماء. فإن عدم الماء حينئذ نلجأ إلى التيمم، إن عدم الماء أو لم يستطع الإنسان أن يستعمله. قال: صار الفقهاء رحمهم الله تعالى يبدأون بكتاب الطهارة، يبقى هذا إجابة لقوله: ولما كانت هذه الصلاة لا تصح إلا بطهارة المصلي إلى آخره. صار الفقهاء رحمة الله عليهم يبدأون بكتاب الطهارة، يعني لماذا يبدأون بالطهارة؟ لأنها لا تصح الصلاة إلا بها، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره. قال: لأنها لما قدمت الصلاة بعد الشهادتين، على غيرها من بقية أركان الإسلام، ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس، بعد الشهادتين يأتي ماذا؟ الصلاة. ناسب تقديم مقدماتها، مقدمات الصلاة ألا وهي الوضوء، ومنها الطهارة، فهي مفتاح الصلاة كما في الحديث: مفتاح الصلاة الطهور. وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة، فهو كالقفل يوضع على المحدث، فلكي يستطيع الإنسان أن يحل هذا القفل يحله بماذا؟ بالوضوء. قال: وذلك لأن الحدث يمنع الصلاة، فهو كالقفل يوضع على المحدث، فإذا توضأ حل القفل. فالطهارة أوكد شروط الصلاة، والشرط لا بد أن يقدم على المشروط، والشرط وما يؤثر عدمه في العدم، وبينا الفرق بينه وبين السبب في الدرس الماضي. قال: ومعنى الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقذار الحسية والمعنوية، ومعناها شرعا، يبقى معنى الطهارة لغة، ودائما العلماء يذكرون اللفظة لغة، ثم يذكرون المعنى شرعا. ليه؟ لأن الشرع نزل القرآن الكريم والسنة المطهرة جاء بلسان عربي مبين، فلا بد من معرفة اللفظ والتركيب من الناحية الايه العربية. ولكن الشرع توسع احيانا او ضيق احيانا، المهم انه استخدم بعض الاستخدامات او بعض الاصطلاحات فوضع ظلاله على بعض الالفاظ، فضيق تارة ووسع تارة اخرى، فاعطى المعنى او اعطى اللفظ معاني قد لا تكون هذه المعاني عند اهل العربية معلومة. ولذلك مثلا على سبيل المثال الايمان الشرعي، هل الايمان الشرعي كالايمان في لغة العرب؟ لا، وانما الاصل موجود، الاصل موجود، يعني كلمة الايمان في العربية كذا. طيب الشرعي لما جاء جعل كلمة الايمان زيادة على المعنى اللغوي ولا لا؟ وكذلك كلمة الصلاة لها معنى في اللغة، طبعا المعنى اللغوي لن يكون بعيدا عن المعنى الشرعي، ولكن المعنى الشرعي يأتي بإيه؟ بمعاني جديدة، يضفي عليها معاني جديدة وظلال جديدة. يقول ومعناها شرعا ارتفاع الحدث وزوال النجس. ولذلك يعني أنت حينما تتوضأ أو تغتسل من الجنابة تزيل الحدث. هذا الكلام عند العرب لم يكونوا يعرفونه، وإنما يعرفون أن النصارى إزالة للإيه؟ للنجاسة الحسية. لكن الحدث بقى اللي هو أمر معنوي اللي هو كالقفص على المحدث الذي يمنعه من مباشرة العبادة، هذا يعد ماذا؟ معنى جديد لم يعرفه العرب، ولكن له ارتباط بالمعنى الأصلي الذي جاء عند العرب ولا لا؟ نعم. يقول وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية. اهو ده اشتراط عند الشارع، اشتراط عند الشارع، وإلا قضية النية غير موجودة عند القواميس العربية، مش موجودة في العربية قضية النية التي تشترط لإزالة الايه الحدث. قال وارتفاع الحدث يحصل باستعمال الماء مع النية في جميع البدن ان كان حدثا اكبر لو الجنابة يعني، او في الاعضاء الاربعة ان كان حدثا اصغر، لابد من النية. هذا خلافا لمن؟ للاحناف الذين لم يشترطوا النية في الطهارة. قال او استعمال ما ينوب عن الماء عند عدمه او العجز عن استعماله وهو التراب على صفة مخصوصة، والا لو الانسان تمرغ في التراب هل هذا هو التيمم؟ ابدا، التيمم على صفة الايه؟ استعمال التراب على صفة الايه؟ مخصوصة. وسيأتي ان شاء الله بيان لصفة التطهر من الحدثين اللي هو الوضوء والغسل، وكذلك سيأتي احكام التيمم ان شاء الله تعالى. قال وغرضنا الان، الان الغرض الذي سيتحدث عنه في هذا الباب بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر. دائما العلماء يتكلمون عن صفة الماء الذي يحصل به التطهر. هل كل ماء يجوز ان يتطهر به الانسان؟ هذا سؤال الاجابة عليه كتب ألفت في هذا الشأن، قضية فقه المياه، ولكن هنا مختصر بمشيئة الله، وهو مختصر نافع جدا ان شاء الله تعالى، وحقق المسألة حسب الأدلة الشرعية. وغرضنا الآن بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك. يبقى عندي ماء يحصل به التطهر وعندي ماء ولكنه لا يحصل به التطهر، ما الفرق بين الاثنين؟ بيان صفة الماء الذي يحصل به التطهر والماء الذي لا يحصل به ذلك. قال الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا. كلمة طهورا بالفتح تدل على ماذا؟ على أنه إيه؟ مطهر لغيره. المطهر لغيره هو الذي يقال عنه إيه؟ طهور. تمام؟ فالماء طهور يعني يطهر غيره. وقال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، لأن الماء قد يكون يعني الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الطهارة، أما النجس فإذا من الله علينا بشيء دل على أن هذا الشيء إيه؟ مباح. ولذلك يقولون الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة. فإذا من الله عز وجل علينا بشيء دل ذلك على أن هذا الشيء إيه؟ طاهر، لأنه لن يمن عليك بشيء نجس، لأن النجس أنت مأمور باجتنابه، فكيف يمن عليك بشيء مأمور أنت باجتنابه؟ وكذلك إن كان محرما، إن كان محرما هل يمن عليك بشيء حرمه عليك؟ ولذلك حينما يمن عليك سبحانه يمن عليك بإيه؟ بأشياء أباحها وأجازها لك، أجاز لك استعمالها، أجاز لك استعمالها. وكذلك حينما يمن عليك بشيء فإنه يمن عليك بشيء طاهر وليس بنجس. قال وينزل عليكم من السماء ماء، الماء طاهر في ذاته، ولكنه هنا بيّن أنه إيه؟ مطهرا لغيره، فقال ليطهركم به. يبقى ليطهركم به معنى قوله تعالى إيه؟ ماء طهورا، طهورا بمعنى ليطهركم به. قال والطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره. فالبنزين طاهر في ذاته، السمر طاهر، ولكنه ايه؟ ليس مطهرا لغيره. يعني هل من الممكن ان يتوضأ الانسان بالبنزين؟ هل من الممكن ان يتوضأ الانسان بالجاز، سمر، كيروسين، شيء من هذه الاشياء؟ ابدا. وانما هي طاهرة ام نجسة؟ طاهرة في ذاتها، لكن الماء يزيد على ذلك بصفة غير موجودة في غيره، ألا وهي إيه؟ مطهر لغيره. فقال هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره وهو الباقي. طب إيه بقى هو الماء المطهر لغيره؟ كل ماء؟ لا، هيفرقين بقى بين الماء، صفات الماء الذي يطهر غيره والماء الذي إيه؟ لا يطهر غيره. فيقول هو الباقي على خلقته. ما هي؟ دايما يقول لك كده في كتب الفقه الباقي على خلقته. يعني ايه خلقته؟ خلقته قال اي صفته التي خلق عليها، تمام؟ لان انا عندي الماء الباقي على خلقته عند الفقهاء بقي على خلقته حقيقة، او بقي على خلقته حكما. فالاول الذي بقي على صفته التي خلق عليها، فلم يتغير شيء من اوصافه، لا لونه ولا طعمه ولا رائحته، لا تغير اللون ولا الطعم ولا الرائحة. يبقى ده معنى الباقي على خلقته، اي صفته التي ايه؟ خلق عليه. صفته التي خلق عليه ليس له لون ولا طعم ولا ريحة، مش كده ولا لا؟ الماء لا ليه لون ولا ليه طعم ولا ليه ريحة. ايه لون الماء؟ لا لون له، شفاف. طعم الماء ايه؟ ملوش طعم، مع انه ماء زلال بترتوي بيه، لكن طعمه ايه؟ طعم الماء لو اضفت فيه شيء يعرف بطعمه، لا لون ولا طعم ولا ريحة. الماء ملوش رائحة، الماء على اصل ايه؟ خلقته. ولو شميت له ريحة يبقى من شيء اضيف اليه. يبقى يقول وهو الباقي على اصل خلقته، يعني الصفة التي خلق عليها، ده كده حقيقة. لكن احيانا تدخل عليه بعض الاشياء التي تغير من اللون او الطعم او الرائحة، ونقول برضو عليه باقي على خلقته، ولكن نقول حقيقة ولا حكما؟ حكما بقى، اللي هو تغير شيء من اللون او الطعم او الرائحة بما يشق صون الماء عنه، فهذا لم يبقى على خلقته حقيقة. على سبيل المثال لو انا جيت الان مسكت الماء وسخنته غيري بقى ماء بيغلي، خرجته عن حقيقتي ايه؟ حقيقة ولا حكما؟ حقيقة، لانه منزلش ساخن، انا غيرت من اوصافه، خليته ماء بيغلي، لكنه حكما هو الماء بنفس الاوصاف على نفس الخلق. اذا ركن الماء غير، اصبح مغير من الركنة، فبحيث حتى لو جيت تدوقه تجد طعم الماء تغير من الركنة. هذا الماء على حقيقته حكما ولا حقيقة؟ حكما. هنقول وضحت المسألة ولا لا؟ يبقى انا عندي الماء الباقي على اصل خلقته حقيقة او حكما. حقيقة يبقى ما تغيرش منه اي شيء، لا لون ولا طعم ولا ريح، زي ما نزل من السماء او خرج من ماء الايه العين، العين التي خرج منها. لكن حكما ممكن يتغير منه بعض الاشياء، ولكن نقول باق على اصل خلقته حكما لو سخنته. وغذلك لو تلكت اصبح لا مثلج، ما تقولش تغير، لكن هو انت غيرت فيه شيء. لكن لو اتركنا فمع الركنة غيرنا، حدث تغيير في الايه، او حدث في مثلا كان موضوع في شيء من البعض فاثر النباتات، اثر المعون اللي كان فيه في كان محطوط في برميل في شيء من الصدق، واخد بالك بعض الاشياء غيرته تغيير خفيف، هذا يقال عنه ايه؟ باق على اصل خلقته حقيقة حكما. وضحت المسألة ولا لا؟ حكما لا حقيقة. فقال والطهور هو الطاهر في ذاته المطهر لغيره، وهو الباقي على خلقته اي صفته التي خلق عليها، سواء كان نازلا من السماء كالمطر وذوب الثلوج والبرد. وشرحنا الكلام ده في الاسبوع الماضي، الدرس الماضي يعني من شهرين واكثر، او جاريا في الارض كماء الانهار والعيون والابار والبحار، او كان مقطرا. كل هذه الانواع تعد ايه؟ اصل خلقة الايه؟ الماء. قالت هذا هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة، فان تغير بنجاسة الحدث بينها عندي الماء الاصل انه طاهر مطهر لغيره. طيب متى يتحول الماء الى ماء؟ ها انا عندي قولان للفقهاء، في قول بيقسم الماء الى ثلاثة اقسام، ماء طاهر مطهر لغيره، وماء طاهر غير مطهر لغيره، وماء نجس. هذا الكلام سيتضح انه عارم عن الدليل. والصواب ان الماء ايه؟ نوعان، طاهر مدام طاهر يبقى مطهر لغيره، او نجس. مفيش حالة، الحالة الثالثة اللي هي طاهر غير مطهر دي مش موجودة، موجودة عند بعض الفقهاء، ولكن هل معها دليل على ذلك؟ لا. هل هذه الحالة عليها ادلة؟ لا. وسيتضح الامر حينما نقرأ كلام المؤلف ان شاء الله. قالت هذا يعني ما ذكرناه هو الذي يصح التطهر به من الحدث والنجاسة، فان تغير بنجاسة لم يجد التطهر به. لو تغير، لكن لو لم يتغير هيصبح طاهرا مطهرا لغيره زي ما هو. لكن متى نقول انه اصبح نجسا؟ ان تغير اللون او الطعم او الرائحة، حينئذ تحول الماء الى ماء ايه؟ نجس. قال فان تغير بنجاسة، لانه لو تغير بطهارة غيرت من اللون او الطعم او الرائحة فده لحكم تاني يختلف عن حكم النجاسة. يبقى قال فان تغير بنجاسة لم يجد التطهر به من غير خلاف. يبقى هذه امور مجمع عليها، يبقى الماء طاهر مطهر لغيره الا ما غير من لونه او طعمه او رائحته من النجاسات، فذلك ماء نجس بالايه؟ بالاجماع. يبقى ان تغير اللون او الطعم او الرائحة فقد وقع اجماع اهل العلم بدون خلاف بين الفقهاء على ان هذا الماء ايه؟ على ان هذا الماء نجس. واضح؟ نعم. يقول وان تغير بشيء طائع. طب انت كده بتقول المسألة مجمع عليها لو تغير بشيء من النجاسات، فان تغير بشيء من الطاهرات فتغير اللون او الطعم او الرائحة، يعني جينا دوزنا فيه سكر اتغير اللون اتغير الايه؟ الطعم، مش كده ولا لا؟ جينا وضعنا عليه بعض الاشياء وقع في شاي تغير اللون اختلف، بس ما يبقى الشاي بقى ما نتكلمش عن انه بقى شاي، بقول وقع فيه عندك مثلا بستيلا كده كبيرة وقع فيها مثلا شيء من الشاي، كوباية الشاي وقع منك فينها جزء، اتغير اللون مش كده ولا لا؟ ومن الممكن لو جيت تدوق الطعم كمان هيتغير، ماء الطعم الماء هيتغير، لكن هذا الماء اختلط بطاهر، مش كده ولا لا؟ هل يصبح هذا الماء نجس؟ لا طبعا، طاهر زائد طاهر يساوي طاهر، مش هيجي نجس، مستحيل يبقى نجس. يعني تيجي تعمل لها معادله كيميائيه، طاهر زائد طاهر يساوي ايه؟ طاهر. ايه المشكله؟ فهيصبح طاهر مطاهر لغيره ولا لا؟ ما دام قلنا طاهر وهنقول اسمه ماء مطلق. ماء يعني ايه كلمه مطلق؟ يعني ما قيدتوش بصفه، ما قلتش ايه عرقسوس، ما بلتش فيه عرقسوس قلت ده عرقسوس، ما قلتش ده تمر هندي، ما انا لو بلت فيه عرقسوس او تمر هندي او شيء دحين بقى كده ما بقاش ماء، مش هيتقال ماء، يقول لك ده سائل بس اسمه عرقسوس، مش كده ولا ايه؟ اسمه تمر هندي، اسمه عصير ليمون، ما بقاش ماء، يبقى هنا خرج عن كونه ايه؟ عن كونه ماء. فلما سميته ممكن تقول ماء الورد، ماء كذا، لكنه ماء مقيد مش ماء مطلق. كلمة ماء مطلق يعني ماء ايه؟ ما معنى كلمة مطلق؟ يعني لا يقيد بصفة. ماء اللي هو الماء، قال عايز اشرب ماء هتديني هو ده الماء اشربه، عايز اتوضى بماء هتديني ماء، مش هتجيب لي ماء ورد اتوضى بيه، مش هتجيب لي خل اتوضى. وضحت؟ مع ان اصل هذه الامور اصلها كان ايه؟ داخل في صناعتها الماء، العصائر وكل هذه الاشياء داخل فيها ماء. يعني انت لو جبت عصير مثلا ماء وضعت عليه تانك او شيء من هذا القبيل، خلاص اصبح ده اسمه عصير، ما اسموش ايه؟ مع ان داخل فيه اكبر كميه فيه الماء، لكن اصبح ماء ايه؟ ها؟ مقيد مش مطلق، مع انه معظمه ماء، لكن وضحت؟ يبقى هنا بيقول ايه؟ وان تغير بشيء طاهر لم يغلب عليه، لانه لو غلب عليه هيبقى بقى زي ما قلنا العرق السوس وكذا وغلب. فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به ايضا. حينما يقول فالصحيح من قولي العلماء يبقى عندي للعلماء ايه؟ قولان. قلنا القول الاول انه ايه؟ طاهر غير مطهر لغيره، وهذا قول ليس عليه ايه؟ او ادلته ضعيفة، علشان نبقى ايه؟ صادقين. يبقى الادلة التي استدل بها العلماء غير قوية، لكن القول الثاني اصح قولي العلماء كما قال الشيخ حفظه الله. فالصحيح من قولي العلماء صحة التطهر به ايضا، يعني ما زال ماء طاهرا مطهرا لغيره، لم تنزع. طالما طاهر واسم ماء مطلق لم يغلب عليه شيء من الطاهرات فيسمى باسم، فحينئذ هو ايه؟ مطهر لغيره، لا تسلب عنه صفة الايه؟ الطهورية. لا تسلب عنه صفة الايه؟ الطهورية. تمام؟ بس صفة الطهارة، صفة الطهورية. طهورية يعني ايه؟ متعدي، مطهر ليطهركم به. عند هذه النقطة توقفنا في اللقاء الماضي، درس الماضي وقف عند النقطة دي، وقلنا هنفتتح الكلام بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. كلام واضح ولا فيه اشكال؟ احنا لسه بنستفتح يعني. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا الكلام ترجعون اليه في مجموع الفتاوى المجلد 21 صفحة 24، لما سئل شيخ الاسلام رحمة الله عليه عن حكم الماء وانواع المياه، افاض رحمة الله عليه كعادته. وهذا الرجل رجل يعني غريب جدا، رجل إذا تكلم في المنقول فتظن أنه لا يعلم سواه، وإن تكلم في العلوم العقلية تظن أن هذا الرجل لم يقرأ في حياته ولم يتخصص إلا في هذه العلوم، وإن كتب في التفسير يفتح عليه، بحيث إنك يعني تتمنى أن ابن تيمية كتب في التفسير من بدايته إلى نهايته. يعني تجد الآيات التي تكلم شيخ الإسلام رحمة الله عليه في تفسيرها تجدها كده في وسط كتب التفسير تعد لؤلؤة لا يستغني عنها مفسر، ويا ليته تفرغ لكتابة التفسير، وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء. فإذا تجده يكتب في الفقه، سواء الفقه الطهارة او يتكلم في ايجاد في سبيل الله او في الفقه الشرعي في السياسة الشرعية او في فقه المعاملات والبيوع في كل ابواب الفقه كان علما عجيبا رحمة الله عليه. وتظن ان الايام يعني الزمان ربنا سبحانه وتعالى انعم عليه بنعمة عجيبة كيف حصل في هذا الوقت القليل الذي عاشه لم يكن من المعمرين رحمة الله عليه وانما عاش في حدود الستينات مات رحمة الله عليه في الستين من عمره. ومع ذلك متى حصل هذه العلوم؟ متى كتب؟ متى ألف؟ متى ناقش؟ متى ناظر؟ متى جاهد في سبيل الله؟ متى سجن؟ كل الحياة دي كلها كانت في فترة قد ايه؟ حاجة غريبة تجد ان الزمان كأنه كان اليوم ما كانش 24 ساعة عند هؤلاء الناس. امر تجد نفسك يعني تتحصر انت على ما تعاقب به من جراء ذنوبك، فتجد ان الزمان قد جعله الله عز وجل بالنسبة لهم مليئا بالبركة، بارك الله عز وجل في اعمارهم. اما نحن فمن ذنوبنا نجد ان الازمنة تختزل، سلمنا الله وإياكم. قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: اما مسألة تغير الماء اليسير او الكثير بالطاهرات كالاشنان او الاشنان، يقال لغة بالضم والكسر الاشنان بالضم الاشنان ويقال الايه الاشنان، هو شجر يقول عنه صاحب المعجم الوسيط: من الفصيلة الرمرامية، ينبت في الارض الرملية، يستعمل هو او رماده في غسل الثياب والايدي، بيستخدم زي الرطب كده او الصابون بيتغسل بيه، يستخدم فيه الغسيل. قال كالاشنان او الاشنان والصابون، فالصابون كان معروفا في عصورهم. قال والسدر، السدر معروف نبات كما جاء ذكره في سورة سبأ وشيء من سدر قليل. والخطمي، قال عنه صاحب المعجم الوسيط: هو نبات من الفصيلة الخبازية كثير النفع، يدق ورقه يابسا ويجعل غسلا للرأس فينقيه، بيغسل الرأس، بيستخدم فيه غسيل الرأس والشعر والعرق، اسمه ليه الخطمي. قال والتراب والعجين، يعني اذا كانت اشياء كالاشنان والصابون والسدر والخطمي او تراب او عجين، كل هذه الاشياء طاهرة ولا غير طاهرة؟ طاهرة. اذا اختلطت بالماء اليسير او الماء الكثير ما حكمها؟ قال اما مسألة تغير الماء اليسير او الكثير بالطاهرات كالاشنان والصابون والسدر والخطمي والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء، فهذا فيه قولان معروفان للعلماء. يعني مثلا لو كانت المرأة أيام ما كانت النساء بتعجن في البيت، يعني لو مثلا عندها شيء مثلا إناء بتعجن فيه وشالت العجين بس في اثر فيه الجدار وجت حطت ماء، هيبقى في اثر عجين، اصل عشان تبقى فاهم يعني الماء يدخل فيه عجين، يعني هو يبقى ايه الاناء او الوعاء الذي كانت كانوا يقولوا عليه مجور بيعملوا فيه العجين، ف بتغسله وتشيله يبقى فيه الجدران، تيجي تضع ماء في هذا الوعاء يبقى فيه اثر الماء كويس يتشرب، والماء من الممكن ان تتوضا به وتغتسل به، مفيش اي شيء من هذا القبيل. طبعا احنا بنتكلم عن البيئات القديمه، والا انت دلوقتي كل المساله عندك ابواب المياه دي كلها عندك، بتبقى المساله سهله او ميسره، انت بتفتح الحنفيه بتنزل لك، طبعا احيانا فيها كلور، احيانا فيها مش عارف ايه، احيانا فيها بالهريسيا، ما بتفرقش يعني، ما انتش هتحلل يعني الماء، انت الماء بينزل وحالا بينزل، خلي بالكم بينزل احيانا مصدي يعني، فمفيش مشكله يعني. قال وغير ذلك مما قد يغير الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطمي ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء، مع بقاء اسم الماء ما يتحولش لحاجة تانية زي ما قلنا عبسوس ولا حاجة مع بقاء اسم الماء، فهذا فيه قولان معروفان للعلماء. ذكر ابن تيمية رحمة الله عليه القولين وناقشهما، فقال الشيخ الفوزان حفظه الله: اختصارا لما سبق قال ثم ذكرها، يعني ابن تيمية ذكر هذين القولين مع بيان وجه كل قول، ورجح القول بصحة التطهر منه، وقال هيبدأ بقى بين قوسين يفتح القوس عشان يقول كلام ابن تيمية، وقال شيخ الإسلام وهو الصواب اللي هو ايه، انه يصح التطهر به، لان الله سبحانه وتعالى ايه دليلك يا شيخ الإسلام، ما دليل شيخ الإسلام؟ قال لان الله سبحانه وتعالى قال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. وقوله طب اين وجه الدلاله؟ يعني ما ممكن واحد يستدل، ما احنا عندنا شيوخ في هذا الزمان ممكن يقول لك هذا هو الصواب، تقول له الدليل ايه؟ يقول لك يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده، اقول لك تقول له فين هي كده وخلاص مش مشكله. ما احنا ياما بنسمع في هذا الزمان من العجائب، من عجائب الاستدلالات، لكن لازم العالم لما يذكر دليل تقول له ايه وجه الدلاله، يجي يحط ايدي كده على وجه الدلاله، لازم وجه الدلاله ده يتطابق مع المدلول عليه، ما هو ده الرابطه، ما انا عندي دليل وعندي مدلول عليه وعندي واسطه، الواسطه اللي في النص دي اسمها ايه؟ وجه الدلاله، عندي دليل وعندي ايه؟ مدلول عليه، انا استدل بالدليل على الشيء المدلول عليه، لازم يكون في علاقه بين الاثنين، لكن ما تجيش تقول الدليل ده على المدلول عليه ده جت ازاي، هي جت كده خدها كده، لا مفيش عندنا في الدين حاجه اسمها خدها كده، مفيش عندنا في ديننا حاجه اسمها خدها كده، لا في دليل قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، في مدلول عليه، لازم تربطني وتوصلني بالاثنين، الوصله دي الجسر ده اسمه ايه؟ ها وجه الدلاله، كيف يدل هذا الدليل على المدلول عليه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ لازم الكلام ده يبقى محطوط في ذهن طالب العلم، والا مش هيبقى طالب علم، والا اللي بيتكلم في الدين ليس بعالم، وانما هو برضه اخذها كده. وفي بعض الناس بتتكلم في امور وتستدل بادله هو مش مستوعبها، تصور لما واحد مثلا يتصدر للتاليف في امر من الامور وهو غير مستوعب لما يكتب، واخر يصعد على منبر او يمسك بميكروفون ليستدل بامور هو غير مستوعبها، هو غير مستوعبها، دي مصيبه، لان هنا يفتري على الله والعياذ بالله ويكذب على الله، وحينئذ خدوا بالكم احنا بينكل بينا ليه؟ الظلم ظلمات يوم القيامه، الله يقول في القران ومن اظلم ممن ايه افترى على الله كذبا، يعني اللي بيسرق الناس ده ظالم، لكن في اظلم منه اللي بيفتري على الله الكذب، اللي بيقتل ظالم لكن اظلم منه اللي بيفتري على الله الكذب، لو حكم حاكم وظلم الناس ظالم ولكن اخطر منه في الظلم مين؟ من افترى على الله كذبا. شفت بقى؟ يبقى ممكن واحد يقولك انا لا سرقت ولا قتلت ولا افسدت ولا حكمت وظلمت الناس ولا عملت اي حاجه، ما ظلمش حد خالص، ومع ذلك يكون من اظلم الظالمين لانه وقع تحت قوله تعالى ايه ومن اظلمه، وهذا السؤال لاستفهام الغرض البلاغي منه ايه؟ ها ها الانكار مش كده ولا لا؟ يعني ومن اظلم، يعني لا احد اظلم ممن افترى على الله كذبا، لدرجه ثواب مين؟ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال، يسويه في الدرجه، اوحي الي، اوه يعني ادعى النبوه ولم يوحى اليه شيء، ومن قال ده متحدي للنبوه، سأنزل مثل ما أنزل الله. شفتوا بقى ان في بعض الناس اللي بتتحدث في دين الله تقع في الظلم الاكبر اللي هو ان تقولوا على الله ما لا تعلمون ومش داري. شفت المصيب؟ يبقى هؤلاء الظلام لانفسهم ولمجتمعاتهم ولذويهم، والعقوبة خلي بالك عقوبة خطيرة كما قال الله تبارك وتعالى خد بالك وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا. يبقى القرى، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، ولذلك تعم والعقاب يعم الأمة عشان في كذابين كذبوا على الله وظلموا الظلم الأكبر وافتروا على الله الكذب والشعوب صارت وراءهم بدون أن تحسن الحسن أو تقبح القبيح وبدون أن تأخذ على أيدي الظالمين الكذابين الدجاجلة الذين يفترون على الله الكذب أعاذنا الله وإياكم. فما علينا شوف شيخ الإسلام لما ذكر هذا الأمر قال إيه؟ قال لأن الله تعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر الآية وقوله فلم تجدوا ماء قال نكرة وقوله فلم تجدوا ماء نكرة في سياق النكر فيعم كل ما هو ماء فين النكرة ماء فين النفس لم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء دي نكرة في سياق النفس فيعم كل ما هو ماء لا فرق في ذلك بين نوع ونوع شفت الاستدلال يبقى هذا دليل عام لم يخصص بدليل من الكتاب او السنة شفت الاستدلال فلم تجدوا ماء ماء نكرة في سياق النفس تفيد الماء اللي جاء عليه اثر العجين والماء الا اذا خرج عن كونه ماء فلا يطلق عليه في اصل الوضع العربي ماء انما يتقال عليه الاسود يتقال عليه عصير يتقال عليه ماء ورد يتقال عليه خل واخدين بالكم لكن لو ماء في بعض الاثار اسم لغة ايه ماء لم يخرج عربية عن اسم الايه الماء المطلق غير المقيد لان الذي دخل فيه فغير من بعض اوصافه هو شيء ايه يسير لم يخرجه لغة عن اسم الماء الايه المطلق واخدين بالكم ده كلام شيخ الاسلام وارجعوا اليه ان شئتم ففيه خير كثير دايما لو وقفت على كلام اللي شيخ الاسلام عض عليه بالنواجذ وحاول انك ترجع له انه بيعلمك كيف تتدرب على الاستدلال كيف تتدرب على الاستدلال قال الشيخ الفوزان حفظه الله فاذا عدم الماء عدم الفاعل مستتر تقديره هو بيعود على يعني الانسان الذي يبحث عن الماء من اجل التطهر المحدث يعني فان عدم الماء او عجز عن استعماله مع وجوده قد يكون موجودا ولكن عجز عن استعماله كان يكون قصاد عينيك ولكن ما تقدرش تروح في وحش هناك او في مثلا فتنة في المكان الفلاني لو ذهبت من الممكن تاخد رصاصة طيشة ولا حاجة احنا اصبحنا في زمن الذي نمثل ايه نضرب الامثلة بالواقع اللي احنا عايشينه كنا عايشين زمان في امام مش حاسين لكن دلوقتي ممكن المكان الفلاني تروح تجيب منه مية ترجع من غير رئتك او دراعك او حاجة ستعمل ايه يبقى انت عاجز عن استعمال الماء والشرع ما امركش انك تذهب الى هناك من جاي من اجل ان تقتل وحش هناك او فتنة هناك في هذا المكان او عدو يتربص بك فان عجز او عجز عن استعماله مع وجوده كمرض قد يكون مريضا قد يكون لا يستطيع ان يقوم بتسخين الماء لانه ليس عنده اداة يسخن بها كما كان في الصحراء والماء موجود ولكن ماء مسلم برد شديد ولا يستطيع ان يستخدم كما حدث في السرية وهذا سنتعرض له في الكلام في صورة في حكم التيمم كما حدث لعمر ابن العاص رضي الله عنه لعمر ابن العاص رضي الله عنه يبقى العجز عن استعمال الماء العجز عن استعمال الماء له أمثلة كثيرة قال أو عجز عن استعماله مع وجوده فإن الله قد جعل بدله التراب يبقى التراب ده للعاجز عن استعمال الماء أو لغير أو لمن عدم الماء فعند عدم الماء أو عند عدم أو عند عدم القدرة على استعمال الماء يبقى لو مش موجود أو موجود ولكن ما أقدرش أستخدمه لأي سبب من الأسباب عاجز عن الاستخدام فحينئذ يأتي بدله التراب تمام يأتي بدله التراب على صفة لاستعماله بينها النبي صلى الله عليه وسلم مش بالآراء الشخصية وإنما التيمم بالإيه قال حفظه الله فإذا عدم الماء أو عجز عن استعماله مع وجوده فإن الله قد جعل بدله الترابا على صفة لاستعماله بينها النبي صلى الله عليه وسلم في سننه أو في سنته وسيأتي توضيح ذلك إن شاء الله في باب يعني باب التيمم. وهذا من لطف الله بعباده ورفع الحرج عنهم. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. دي آية النساء. قال ابن هبيرة صاحب كتاب الإفصاح عن معاني الصحاح الذي شرح فيه الصحيحين، ابن هبيرة رحمة الله عليه كان في القرن الخامس الهجري، قال: وأجمعوا يعني أهل العلم على أن الطهارة بالماء تجب على كل من لزمته الصلاة مع وجوده، يعني مع وجود الماء فمن لزمته الصلاة وجب عليه أن يستعمل الماء على الوجه الذي أمره الله عز وجل باستعماله، فإن عدمه فبدله، فإن عدم الماء فالواجب أن يستعمل بدل الماء ألا وهو الصعيد الطيب. واضح؟ فإن عدمه فبدله، يعني فإن عدم الماء وجب عليه أن يستعمل البدل. وما هو البدل؟ قال عنه الصعيد الطيب. لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. انتهى كلام او النقل عن ابن هبيرة رحمة الله عليه. وهذا مما يدل على عظمة هذا الاسلام، ده كلام الشيخ الفوزان حفظه الله، وهذا مما يدل على عظمة هذا الاسلام الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين. انظر عظمة الإسلام أنه أمر الناس بأن يتنزهوا عن النجاسات الحسية والمعنوية، ودل ذلك كذلك على عظمة الصلاة. إن كان الإسلام عظيما فالصلاة من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة، إن لم هي أعظم الأركان بعد التوحيد، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة. لماذا؟ قال: حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين عظمها، فجعل الإنسان لا يستطيع لا أن يدخل في هذه الصلاة إلا معظما لشعائر الله، فلا بد من أن يجتنب النجاسات الحسية والمعنوية وأن يتطهر الطهارتين، الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. قال: الطهارة المعنوية من الشرك، وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله. يبقى الإنسان مطلوب منه أن يتطهر أولا، والطهارة أول طهارة أن يتطهر من الإيه؟ من الشرك. أن يتطهر من الشرك. كيف يتطهر من الشرك؟ بأن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله سبحانه، وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. والطهارة الحسية من الحدث والنجاسة. يبقى طهارتان: طهارة قلبية معنوية، أن يتطهر قلبه من الشرك، لأن الشرك نجس كما قال: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين. هذه النجاسة حسية أم معنوية؟ معنوية مش حسية، بدليل أن الرجل يتزوج من الكتابية، يجوز أن يتزوج من الكتابية تمام، ولا يتعامل معها إلا كما يتعامل مع امرأته المسلمة، مفيش تعامل خاص مع الكتابية، بحيث لو لمسها وجب عليه أن يغسل يده. هل هذا وجد؟ أبدا، بل أباح الله تعالى طعام الذين أوتوا الكتاب والطعام سيباشرونه بأيديهم، فإذا أباحه دل ذلك على أن الأجساد طاهرة النجسة طاهرة، إلا لو كانت نجسة لتحول الطعام في أيديهم إلى شيء نجس، ولا حرم استخدامه، ولا حرمت المرأة على الرجل أن يتعامل مع جسد كله نجس أعاذنا الله وإياكم، بل الإنسان مأمور أن يترك وأن يبتعد عن النجاسات. فدل ذلك على أن قوله تعالى إنما المشركون نجس يعني العقيدة والقلوب، قلوب نجسة بالشرك وبالوثنية أعاذنا الله وإياكم. قال: الطهارة المعنوية من الشرك وذلك بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، والطهارة الحسية من الحدث والنجاسة وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه، وذلك يكون بالماء أو ما يقوم مقامه اللي هو الصعيد الطيب. قال واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقتي لم تخالطه مادة أخرى فهو طهور بالإجماع. واعلم أن الماء إذا كان باقيا على خلقتي حقيقة أو حكما، الماء الباقي على أصل خلقتي حقيقة أو حكما كما أوضحنا، لم تخالطه مادة أخرى فهو طهور بالإجماع، ده ليس فيه خلاف. طيب، وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة فهو نجس بالإجماع، لا يجوز استعماله. ده عندي هنا إيه؟ إجماعان. الإجماع الأول أن الماء الباقي على أصل خلقته فهو طاهر مطهر لغيره بالإجماع. وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة اللون أو الطعم أو الريحة بنجاسة كثر أو قل فهو إيه؟ نجس بالإجماع. يبقى عندي إجماعان، واخدين بالكم ولا لا؟ إجماع على جواز الاستعمال وإجماع على حرمة الاستعمال. ولذلك اعرف الإجماعات علشان ما تخشش في يعني قضايا، لما تعرف الإجماعات في المسألة خلاص يبقى أمنت الوقوع في مخالفة الإجماع، ولو جاء خلاف بعد ذلك يكون هذا الخلاف إيه؟ خلاف ليس له حظ من النظر لأنه ضاب إجماع الأمة. لو جاء الآن أحد الناس يقول لك احنا نبدأ ندرس قضية هل الماء النازل من السماء طاهر مطهر لغيري ولا لا، أنا ليا رأي في هذه المسألة، ما ينفعش مش كده ولا لا. زي اللي يجي بعض الناس يقول لك ايه، ربنا بيقول الحج أشهر معلومات، الأشهر المعلومات اللي ايه؟ شهر شوال، مش كده؟ مش أشهر المعلومات شهر شوال وذي القعدة والعشرة من ذي الحجة، ذي الأشهر المعلومات. طيب يعني شهرين وبعض شهر شوال وذي القعدة، الحج يقع في هذه الشهور، فمن الممكن علشان الزحام الشديد ايه المانع ان احنا نقسم الناس ونجعل الناس تقف عرفة في شوال، وبعضهم يقف عرفة في ذي القعدة، وبعضهم يقف عرفة في ذي الحجة، علشان الناس ما يحدث تقاطر، وده اجتهاد. ايه المشكلة انك اجتهد؟ تقول له هذا الاجتهاد في مضادة الاجماع، انت خالفت اجماع الامة. طبعا هذا الكلام لما تقوله عند بعض المهووسين يقول لك يا عم اجماع امه ايه، ويبدا يقول لك انتوا بتحرموا الاجتهاد، وفاكر ان الاجتهاد ده اما يقال فتح باب الاجتهاد او محدش يستطيع ان يغلق باب الاجتهاد معناه ان اي حد يتكلم في الدين. لا، عندنا قضايا لا يجوز الاجتهاد فيها قضايا اجماعيه، يعني مفيش واحد يجتهد ويقول لك ايه اللي يمنع ان احنا مثلا بدل ما نجعل الناس كلها تصوم في شهر رمضان نقسم رمضان على السنه 10 10 10، بدل ما ينفعش الكلام ده. يجي يقول لك نجعل يوم عرفة يوم متعدد، ما ينفعش الكلام ده، دي قضايا منتهية. وإذا أقيمت الحج على إنسان في هذا الباب والعياذ بالله من الممكن أن يكون حكمه معروف لدى علماء الملة، لأنه خالف المعلومة من الدين بالضرورة، خالف المعلومة من الدين بالضرورة. ولذلك عاوزين الذين يريدون أن يجتهدوا يسلكوا مسلك المجتهدين، اتعلم أدوات الاجتهاد وحصلها الأول، وانما الاجتهاد مش اي واحد يجي الان ويقول لك انا عايز اجتهد، ما تحرمش عليا الاجتهاد، لا، الاجتهاد له اصوله، لا نستطيع ان نحجب او ان يعني نحرم الناس من رحمة الله عز وجل. الاجتهاد رحمة للامة، بل الاجتهاد واجب على علماء الامة الذين حصلوا ادوات الاجتهاد، فلابد من تحصيل ادوات الاجتهاد اولا، فلابد من ان تعلم مواطن الاجماع حتى لا تزيغ في موضع لا يجوز فيه والعياذ بالله ان تخالف ما اجمعت عليه الامه. قال وان تغير، يبقى الماء ان كان باقيا على خلقته لم تخالطه ماده اخرى فهو طهور بالاجماع. وإن تغير أحد أوصافه الثلاثة ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة فهو نجس بالإجماع، لا يجوز استعماله. وإن تغير أحد أوصافه بمخالطة مادة طاهرة كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأشنان والسدر أو غير ذلك من المواد الطاهرة، ولم يغلب ذلك المخالط عليه، الشيء اللي خالطه لم يغلب عليه، فلبعض العلماء في ذلك تفاصيل وخلاف. اللي هو قلنا ايه، بعضهم قال ده يبقى طاهر غير ايه مطهر. طب هل هو خرج عن اسم الماء المطلق ولا ما خرجش؟ ان خرج عن اسم الماء المطلق فهو ليس بماء، سمي بقى الاسوس، سمي كذا، مش كده ولا لا؟ لكن لو خرج، لو لم يخرج عن اسم الماء المطلق فما حكمه؟ عند المحققين هو ماء طاهر مطهر لغيره. يبقى الماء المطلق اما ان يكون طاهر مطهر واما ان يكون نجس، لكن ما فيش ايه طاهر غير مطهر. وضحت المسألة ولا لا؟ قال: فعلى هذا يصح لنا ان نقول ان الماء ينقسم الى قسمين. القسم الاول طهور يصح التطهر به، سواء كان باقيا على خلقته او خالطته مادة طاهرة لم تغلب عليه ولم تسلبه اسمه. تسلبه اسمه يعني جعلته ماء ايه غير مطلق، ماء مقيد، اسم ماء الورد وهكذا. القسم الثاني نجس لا يجوز استعماله، فلا يرفع الحدث ولا يزيل النجاسة، وهو ما تغير احد اوصافه بالنجاسة. وضحت المسألة؟ دول القسمين اللي تحقق لدى اهل العلم الكلام فيهما. بقيت بعض الامور التي نتحدث عنها زي حديث القلتين او غيره، هذا التعليق يعني حتى لا نطيل عليكم اليوم، نجعل هذا الكلام قبل ما نتكلم عن احكام الآنية في الدرس القادم ان شاء الله، نتكلم عن بعض الاشياء التي بقيت في هذا الامر ان شاء الله بعد ان انهينا الكلام على هذا الباب، باب احكام الطهارة والمياه، ونكتفي بهذا القدر. لو كان في اسئلة يعني خاصة بهذا الشأن من الممكن ان نجعلها في بداية الدرس المقبل بمشيئة الله، حتى يعم النفع ان شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.